السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ يا رب بصحة وسلامة. وياكم اخوكم وجنة العراقي من شبكة عراقتين. اليوم عندنا درس بسيط ومفهوم وسهل عليكم، كيف تسريع اي شخص موجود عندك على الراوتر، تسريع الداونلود والابلود. بالبداية الراوتر الموجود عندي تبي لينك والاي بي ديفولت، الاي بي الافتراضي 192. ندخل على الراوتر .168.0.1، ماشي. فتح عندنا الراوتر. بالبدايه لازم نعرف اي بي للجهاز اللي نريد نسرعه. نجي على الدي سي بي، دي سي بي كلاينت ليست، هي قائمه العملاء الموجودين. قائمه العملاء هاي الاجهزه المتصله بالراوتر، هذا الماك ادريس التابع لللابتوب، وهذا الاي بي مع الحاسبه مالتي مال اللابتوب. مثلا نفرض نريد نسرع هذا الجهاز، مجرد ناخذ الاي بي ادريس الخاص فيه، نسوي له كوبي، ونجي للكنترول، العفو بانديث كنترول رولز ليست. نفتح الرولز ليست، اديت نيو، اضافه جديد، اي بي رينج، هنا انيبل اي بي رينج، والاي بي خذيناه من دي سي بي كلاينت. نجي نضيف الاي بي، البورت رينج نعوفه ديفولت، البروتوكول عندنا اول، لا تي سي بي ولا يو دي بي، نعوفه اول. نجي هنا جريس باندير، جريس باندير هو شنو يقول له هنا بالتعليمات مال الراوتر؟ جريس باندير هو ابلود سبيد، وهي سرعه الرفع، تحكم سرعه الرفع. يقول لك ديفولت نمبر 0، صفر يعني افتراضي، بس هو مؤشر صفر بصفر فهو افتراضي، احنا نريد نحدد له. نجي نحدد الابلود، مثلا اريد اخلي الابلود 160 كيلو بايت، هنا أنا بالكيلو بايت، كيلو بايت ماكس باندير 160 كيلو بايت. عندنا انجريس باندير، شنو الانجريس؟ الانجريس هو يقول لك داونلود سبيد، وهي سرعه التحميلات، سرعه التحميلات. هم يعني قلنا ان الدفول نمبر الزيرو، الافتراضي هو صفر. مثلا اريد اخلي سرعة التحميل 300 كيلو بايت، 300 كيلو بايت. نجي نضغط على السيف، نضاف عندنا هذا الجهاز، هذا الجهاز وهذا الابلود انجريس باندير كيلو بايت، وهذا عندنا انجريس وهو الداونلود سبيد، سرعة التحميلات. وهكذا تقدر تضيف اكثر من جهاز وتحدد السرعه لاكثر من جهاز. الى هنا انتهى شرحنا لهذا اليوم، يا رب يكون الدرس واضح وسهل ومفهوم عليكم. في امان الله ورعايته.